بالاسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات، كما هو معلوم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. تنزيه وإثبات بمعنى أن السميع الفهم اللغوي مع التنزيه. مع التنزيه مفهوم. شرط التنزيه واضح. مذهب الخلف تارة مع السلف يفهمه وبنزه، تارة بأوله بل يعطلون. فهما مذهبان، مذهب الفهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات مع التنزيه، وفهم ثاني تأويلها وعن لا يفهمون من آيات الصفات السميع وغير فقط رؤية الموجودات، هذا هو المعنى العربي. لكن السلف فسروا هذه المعاني على ضوء ليس كمثله شيء، أما الخلف فأولوها فقالوا استواء لهم معناه الاستيلاء، قالوا في إثبات اليد يد الله مغلولة بل ايش غلت أيديهم بما ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فأولوها، ما أثبتوا لله عز وجل اليدين اللتين تتناسبان مع عظمته وجلاله ولا تشكيان أيدي البشر. الخلف هنا خالفوا السلف في إيمان بصفة السمع والبصر بالمعنى العربي مع التنزيه، هنا أول. أما المفوضة فهم الذين يقولون لا ندري لا ندري لا ندري، ولذلك هؤلاء يعني إذا